أحد المارشال المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة معطاء إلى المعمرة جون جي بوك القاطنة في الوحدة السكنية رقم 45 في قرية نام سان لقضاء ريونغ ريم بمحافظة تشاغان من بلادنا بمناسبة ذكرى المئوية لميلادها.